الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شخص له إدارة في الدولة لكنه مفسد قليلا، فهل يجوز الدعاء له بالهداية أم الدعاء عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا المسؤول إذا كان فساده مما يحتمل فإن الدعاء له بالهداية والصلاح خير له، خير لنا وله من الدعاء عليه بالويل والثبور والهلاك، لا سيما إذا كان فساده مما يحتمل، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأما إذا كان فساده مستشريا وكان الفساد هو هجيراه وديدنه وقد وعظه الواعظون ونصحه الناصحون عن هذا الفساد ولم يستجب ولم يتعظ ولا يزال مصرا ومعاندا ومكابرا، فلا جرم أنه استحق أن يدعى عليه في هذه الحالة. فالدعاء على أهل الفساد مشروع إذا عظم فسادهم في الأمة ولم يستجيبوا لنصح الناصحين ولا لإنكار المنكرين، وذلك قطعا لدابرهم وإراحة للمسلمين من شرهم، لكن لا يكون ذلك إلا بعد الإعذار إلى الله عز وجل ببيان الحق لهم ومناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ووعظهم وزجرهم والتغليظ عليهم ورفع الأمر إلى المسؤولين الذين بيدهم القدرة على إبعادهم بعد الله عز وجل. فلا بد من إقامة الحجة على هؤلاء المفسدين مثل ما صنع الأنبياء والمرسلون في أممهم، فإن الله عز وجل لم يعذب الأمم ولم يدعو الأنبياء على أممهم إلا بعدما أقاموا عليهم الحجة وظهر عنادهم واستكبارهم على الدعوة والخير. فالذي أنصح به أنه إذا كان الفساد يسيرا وإصلاحه قريبا أنه لا يدعى له إلا بالهداية، وأما إذا كان الفساد مستشريا وظهرت منه أمارات العناد ورد النصيحة وطرد المصلحين وعدم سماع وعظ الواعظين فيدعى عليه أن يبعده الله عز وجل عن هذا المكان وأن يكفي المسلمين شره، والله أعلم.